ثم نقرأه، فإذا قرأناه يقول إذا أنزلناه عليك فاتبع قرآنه فاستمع له وأنصت، ثم إن علينا بيانه أي نبينه بلسانك، وفي لفظ علينا أن نقرأه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل أطرق، يعني أنصت له، وفي لفظ استمع، فإذا ذهب قرأه كما وعده الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: الحاج سواء الآفاقي أو المكي لو أحب أن يصلي الخمسة الأوقات أيام منى في المسجد الحرام حيث يتيسر له القدوم لكونه يسكن بنهاية مكة من جهة منى، ويستخدم الدراجة النارية في الذهاب والإياب للوصول في وقت يسير، فهل ذلك أفضل أم يصليها في منى؟ صلاته في منى أفضل له لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأفعال، لكن إذا صلى في المسجد الحرام بعض الأوقات أو كل الأوقات فلا حرج عليه، ما ينهى عن هذا، وإنما إذا أراد الأفضل فالأفضل أن يكون في النهار كله في منى سوى اليوم الأول الذي هو يوم النحر، يدخل إلى مكة ليطوف ويسعى إن كان عليه سعي. فكلما تمكن المرء من اتباع السنة وعدم الإخلال بشيء منها فذلك خير له أفضل، فإن ترك بعضها لا زهدا فيها فلا حرج عليه إن شاء الله، لأنه كما تقدم لنا أن الحج فيه أركان لا تسقط بحال ولا يتم الحج بدونها، وفيه واجبات يجب الاتيان بها، فإن تركها جهلا أو نسيانا أو لعدم القدرة عليها فلا إثم وعليه هدي يجبر النقص، وفيه سنن الأفضل أن يأتي بها، فإذا ترك شيئا منها فلا إثم ولا فدية والحمد لله. وكلما كان الحاج متقيد بما أوجب الله عليه من الأركان والواجبات وحرص على التمسك بالسنة فإنه يكون أحرى لقبول حجه ويكون حجه مبرورا. يقول: توفيت أمي وأنا ابن عامين وكانت فقيرة، فهل يجوز لي أن أحج عنها وهل ينقص من أجري شيء؟ نعم، لك أن تحج عنها ما دامت ماتت على الإسلام، ولا ينقص من أجرك شيء إن شاء الله، بل هذا يكون من البر بوالدتك، يعني ما يلزم حجك عنها أن تكون أقامت عليك أو ربتك أو تولت العناية بك حتى كبرت، حتى ولو ماتت بعد ولادتها إياك، فيحسن أن تبرها بما تستطيعه. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن البر بعد موت الوالدين فقال نعم، بقي من البر الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وبر صديقهما، خمسة حقوق يصل بها المرء بره بوالديه بما بعد موتهما بما قبل موتهما بهذه الحقوق الخمسة. فأنت ثم حججت عن أمك أو حججت عن أبيك فهذا حسن من البر بهما. من صلى داخل الكعبة هل هو ومن صلى بالحجر أجره سواء؟ تحديد الأجر عند الله جل وعلا، وإنما يقال من صلى بالحجر فكأنما صلى داخل الكعبة، خاصة مقدمة الحجر، أول الحجر 7 أذرع من مقدمته. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى حد ما ينحني الجدار، ذاك من الكعبة. وعائشة رضي الله عنها طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلي في الكعبة، تقول فأخذ بيدي وأدخلني الحجر وقال صلي ها هنا، يعني هذا من الكعبة. فصلاتها في مقدمة الحجر تعتبر من الكعبة، كأنما صلى المرء في الكعبة. يقول هل أمن الطريق شرط للأداء أم شرط للوجوب؟ قيل وقيل، قال بعض العلماء هو شرط للأداء وليس بشرط للوجوب، وقال بعضهم هو شرط للوجوب. وفائدة الخلاف من يقول شرط للأداء وليس بشرط للوجوب، إذا مات المرء وهو لم يتمكن من الحج لعدم أمن الطريق أن على ورثته أن يرسلوا من يحج عنه، لأن الحج وجب عليه لكن ما أمن الطريق، فإذا أمن الطريق يرسل من يحج عنه. وعند من يقول هو شرط للوجوب يقول إذا مات والطريق لم يأمن ولا يتمكن من الأمن من السير فيه فلا يجب على ورثته أن يرسلوا، لأن الحج ما وجب عليه لعدم أمن الطريق. تولاه غيرك إلا أبو بكر كمل وشيل له، شوف الشيل. تقول الامرأة هل تجوز أن تحج المرأة عن الرجل؟ يجوز أن يحج الرجل عن المرأة ويجوز أن تحج المرأة عن الرجل، حتى وإن كان الحج واجب على الرجل مثلا لعدم ولكنه غير قادر ببدنه فتحج عنه المرأة. وقد جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع الركوب ولا الضعن، أفأحج عنه؟ قال حجي عن أبيك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يقول هل يجوز صيام العشر الأول من ذي الحجة للحاج وغير الحاج؟ الصيام في العشر الأول من ذي الحجة، وإذا قيل العشر الأول فالمراد 9 أيام، وأما اليوم العاشر فيحرم صيامه الذي هو يوم العيد، لكن كثيرا ما يعبر العلماء رحمهم الله بصيام العشر من ذي الحجة وهم يريدون 9. نعم يستحب صيامها للحاج وغير الحاج، إلا أن الحاج إذا شق عليه فالأرفق به ألا يصوم، وإذا كان من عادته أن يصوم العشر الأول من ذي الحجة وتركها سنة لكونه مسافر للحج فهي تكتب له بإذن الله. أما يوم عرفة الذي هو اليوم التاسع فالأفضل للحاج ألا يصومه ليتقوى على الدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أحرص الأمة على التقرب إلى الله ولم يصم يوم عرفة. ولما اختلف بعض الحاضرين هل هو صائم أو غير صائم، أرسلت له أم الفضل زوج العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما كأسا من لبن بعد العصر وهو واقف على راحلته أمام الناس كلهم، فأخذه صلى الله عليه وسلم وشربه ليخبر كل من حضر عليه الصلاة والسلام بأنه لم يصم. فالأفضل للحاج ألا يصوم يوم عرفة، يكون مفطر ليتقوى على الدعاء والتضرع إلى الله والإلحاح. وغير الحاج صيام يوم عرفة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أحتسب على الله أن يكفر سنتين، السنة الماضية والسنة المقبلة. ولا بأس بصيامه لمن لم يجد الهدي، هدي التمتع أو القران، وصام اليوم السابع والثامن والتاسع ثلاثة الأيام التي تصام في الحج. إذا صام التاسع لعدم قدرته على الهدي فلا حرج عليه، وإن صام السادس والسابع والثامن فحسن، ليكون يوم عرفة مفطرا يتقوى على الدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا. يقول هل التلفظ بالنية قبل الصلاة واجبة؟ التلفظ بالنية قبل الصلاة ما يجوز، لأن هذا الشيء ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمتلفظ مع أنه لم يرد كأنه يخبر ربه أنه يريد كذا، والله جل وعلا لا تخفى عليه خافية. لو قال مثلا نويت أن أصلي لله وهو يصلي رياء، هل ينفعه قوله نويت أن أصلي لله؟ لما ينفعه. ويقول شيخ الإسلام الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله والتلفظ بها بدعة، لأنه لم يكن من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من هدي الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، فهو بدعة التلفظ بها، وإنما يقوم المرء ويكبر تكبيرة الإحرام إن كان مع الإمام بعد تكبيرة الإمام، وإن كان وحده يكبر بنية الدخول في الصلاة، وهذا هو الواجب عليه. فيما وردت فيه النية لا بأس، العبادات توقيفية، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأضحية قوله اللهم هذا منك ولك، اللهم هذا عن محمد وآل محمد، والثانية عمن لم يضحي من أمة محمد. في الأضحية إذا سميت الأضحية عن نفسك وعن أهل بيتك وعن والديك مثلا فلا بأس، لأن هذا وارد. في الحج تقول لبيك حجا، لبيك عمرة، لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، لبيك حجا وعمرة قران، لا بأس لأن هذا وارد. لكن ما تقول نويت أن أصلي الظهر مثلا 4 ركعات أداء إلى آخر ما يقولون، هذا بدعة. نويت أن أصلي الوتر ركعة مثلا أو 3 ركعات أو 5 ركعات، لا هذا بدعة ما يجوز. يقول هل العطور تؤثر على الصيام؟ العطور والبخور ونحوها تتفاوت، الذي تمسح به على بشرتك أو لحيتك أو شاربك مثلا هذا ما يؤثر على الصيام. الأدهان مثلا دهن العود وما أشبهه ما يؤثر على الصيام، بخلاف البخور الذي له دخان وتصاعد، هذا ما يصلح أن يتبخر به الصائم يدخل من فمه وخياشيمه، هذا يمنع منه. لكن إذا دخل البخور بدون قصد منه مثلا، أو دخل دخان في المطبخ بدون قصد منه، أو غبار في الشارع بدون قصد منه، فلا يؤثر هذا على صيامه. لكن ما يجوز له أن يستنشق البخور ونحوه. يقول حكومتنا ترسلنا مع الحجاج مرشدين لهم، هل عند الطواف أو السعي نقرأ لهم الدعاء فيقولون مثل ما نقول؟ عند الطواف والسعي يحسن أن يكون المعلم يدعو ومن يتبعه يؤمن على دعائه ولا يردد مثل ما يقول، مثل ما نعمل في القنوت في صلاة الوتر مثلا، إذا قنت الإمام في الدعاء ما ندعو مثل دعائه، وإنما نقول آمين، والداعي والمؤمن سواء في الدعاء. فإذا دعا الداعي ومن خلفه يؤمن هذا هو السنة، ويفهمون بهذا بأن عليه أن يؤمن على دعاء الداعي. ويحسن أن يعلم الحاج والطائف والساعي بأن يدعو لنفسه ولا يتبع غيره، يسأل الله ما أحب من خيري الدنيا والآخرة بحضور قلب، لأن التابع لغيره قد يدعو الغير بدعاء لا يريده التابع مثلا، وقد يدعو بدعاء لا يفهم معناه التابع مثلا. فيحسن بالمرء أن يسأل الله بنفسه لنفسه، يسأل الله ما أحب من خيري الدنيا والآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم جاءه شاب من شباب الأنصار رضي الله عنهم قال يا رسول الله أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، يعني دعاءك وتضرعك إلى الله ودعاء معاذ وكان إمامهم رضي الله عنه، يقول ما أحسن أتي بمثله. قال ماذا تقول يا ابن أخي؟ قال أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حولها ندندن، يعني ما تسمعه من تضرع ودعاء إلى الله جل وعلا وترنم وتوجه كل حول هاتين المسألتين، سؤال الله الجنة والاستعاذ به من النار، هذه أهم ما يكون، حولها ندندن. فكون المرء يسأل ربه لشيء يتعلق به، يسأل الله مثلا صلاح النية والذرية لأن عنده أولاد ويحب أن يصلحوا، قد يدعو الداعي بهذا الدعاء مثلا والمؤمن ما عنده ذرية ولا أنجب مثلا، فكون الإنسان يسأل لنفسه ما هو حريص عليه، يسأل الله العافية في دينه وبدنه، يسأل الله التوفيق والسداد، يسأل الله النجاة من عذاب القبر، يسأل الله جل وعلا العمل الصالح والتوفيق له، يسأل الله ما أحب، يعني كون الإنسان ينطق بالدعاء يسأل الله أحسن من كونه يتبع غيره وربما لا يدري ما يقول الغير. فالأفضل أن تعلموا من معكم بأن كل إنسان يدعو لنفسه، يسأل الله ما أحب سرا بينه وبين ربه تبارك وتعالى، ولا يلزم أن يجهر بالدعاء لأن الله جل وعلا يعلم السر وأخفى. وبالجهر بالدعاء وتأمين التابعين أو حكايتهم لنفس الدعاء في تشويش على الطائفين وعلى المصلين وعلى التالين للقرآن، والكل يناجي ربه فلا يشوش أحد على أحد، ما ينبغي. ربما يدخل الإنسان المطاف يريد أن يؤدي عمل صالح فيأثم، يؤذي الآخرين، يزاحم هذا ويدفع هذا ويتسلط على هذا بشيء ويشوش على هذا في دعائه ويخلف بهذا في قراءته فيخرج آثم، لأنه ما أحسن التوجه إلى الله جل وعلا. فيحسن بالمرء أن يحرص على كف الأذى ما استطاع ولو بالصوت. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في المكان الذي فيه ناس نيام وناس مستيقظين فيسلم عليه الصلاة والسلام سلاما يسمعه اليقظان ولا يوقظ النائم، رفقا منه صلى الله عليه وسلم بالنائم ما يحب أن يشوش عليه، ولا يقال هذا سلام من الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يضيره أن يوقظه من النوم، لا، الرسول عليه الصلاة والسلام كان يرفق بمن حوله. فكذلك ينبغي لنا في جميع أمورنا بالرفق ولا نؤذي أحد، لا بطوافنا ولا بصلاتنا ولا بسعينا. النبي صلى الله عليه وسلم يوصي عمر وكان شديد قوي رضي الله عنه، إنك رجل شديد فلا تزاحم على الحجر، فإن وجدت فرجة وإلا فسر، وما تنبغي المضاربة والمشادة والمشاحة والمزاحمة الشديدة على تقبيل الحجر الأسود، لأن تقبيل الحجر الأسود سنة ليس بركن ولا واجب، سنة، وأذى المسلم محرم، فما يجوز للمرء أن يأتي بسنة وينتج عن هذا أذى لمسلم، كف الأذى ولا تأتي بالسنة. وربما يترك الإنسان المزاحمة على الحجر الأسود احتسابا، يعرف أنه لو تقدم قدر أعطاه الله قوة ويستطيع أن يزاحم ويقبل، لكنه يترك هذا احتسابا لئلا يؤذي غيره فيؤجر أكثر ممن زاحم وآذى وقبل. والله جل وعلا يعلم ما في قلب العبد وفي نيته وفي رغبته، أنه يحب أن يأتي بكذا ويحب أن يأتي بكذا ويحب أن يأتي بكذا، لكنه يترك هذه الأفعال خشية أن يضر بالآخرين، فالله جل وعلا يعطيه ذلك. فينبغي لنا جميعا أن نرفق بأنفسنا وبإخواننا الحجاج ولا نؤذيهم، جاءوا من أماكن بعيدة رغبة فيما عند الله، وأيامهم محدودة، وإقامتهم في هذا المكان الفاضل محدودة، فلا نؤذيهم ولا نتسلط عليهم في عبادتهم أو في إزعاجهم أو نحو ذلك. نتصور أنهم إخواننا جاءوا ممن أماكن بعيدة يريدون هذا الشيء، فنحاول قدر المستطاع أن نيسر لهم الأمور ونهيئ لهم ذلك ولا نؤذيهم، ونرشد من يقبل الإرشاد منهم ليستفيدوا ويرجعوا بخير. يقول: عندنا أناس يجمعون الطلاب يقرؤون لهم القرآن لقضاء حاجات لهم من طلب أمر من أمور الدنيا، ما حكم هذا العمل؟ ما ورد قراءة القرآن لقضاء حاجة، وإنما الوارد الصلاة. إذا كان المرء مثلا له حاجة إلى ربه تبارك وتعالى ويحب أن يتقرب إلى الله لتقضى مثلا، فيصلي ركعتين ويسأل الله حاجته، فإن استجيب له فالحمد لله، وإلا فلا ييأس، يوقن بالإجابة حتى لو لم يرها بعينه، لأن الإجابة من الله جل وعلا على ثلاثة أوجه: إما أن يعجل الله للعبد دعوته، وإما أن يدخر له في الدار الآخرة ما هو خير له مما دعا به، وإما أن يصرف عنه من السوء ما هو خير له مما دعا به. قال الصحابة رضي الله عنهم: إذا نكثر، قال عليه الصلاة والسلام: الله أكثر. على العبد المسلم أن يوقن بالإجابة ولو لم يرها بعينه، يوقن أن الله استجاب له، لأن العبد مثلا قد يسأل الله مثلا الولد أو يسأل الله المال، فالله جل وعلا يعلم أن إعطاؤه الولد ليس في مصلحته الدينية، أو إعطاه المال ليس في مصلحته الدينية، فلا يعطيه ما سأل، وإنما يعطيه ما هو خير له في الدار الآخرة، أو يدفع عنه من السوء ما هو خير له مما دعا به. فعلى هذا العبد يلح على ربه في الدعاء ويوقن بالإجابة، إذا أوقن بالإجابة فالله جل وعلا يجيبه ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. يقول: إذا رميت عن رجل لعدم القدرة بأجرة أو بغير أجرة في نفس السنة التي حججت فيها حجة الإسلام، فما حكم ذلك؟ إذا رميت عن غيرك بأجرة أو بغير أجرة مثلا، فلا بأس بهذا، هذا كله صحيح والحمد لله. مثلا أخوك المسلم قال لك ارمي عني الجمرات لأني لا أستطيع، فرميت عنه ولم يعطيك شيء، دعا لك، هذا حسن. إذا أعطاك ناولك أخوك المسلم مبلغ من المال قل أو كثر وقال خذ يا أخي هذا وارمي عني لأني يشق علي الرمي، فأخذت المبلغ ورميت عنه فلا بأس عليك. لكن ما ينبغي المشارطة، تقول أرمي عنك بعشرين ريال بخمسين ريال بمائة ريال بكذا بكذا، هذا ما ينبغي. مثل ما لو أعطاك مبلغ من المال وقال حج عن أبي، حج عن أمي، حج عني لأني غير مستطيع أنا حج بنفسي، وأخذت المبلغ من المال وحججت وأنفقت من هذا المبلغ وما زاد فهو لك. وإن قال أنفق من هذا المبلغ ورد الباقي علي، فيلزمك أن ترد الباقي عليه لأنه أعطاك لتنفق منه بالحج والزايد تعيده إليه. وإن قال أنفق من هذا بالحج وما بقي فأنفقه على نفسك وعلى عيالك فلا بأس عليك، لا حرج. لكن ما ينبغي أن تقول له أحج عنك بألف فيقول لا كثير، فتقول إذن بثمانمائة بأربعمائة بخمسمائة، لا، المساومة في أعمال القربات ما يحسن هذا. قالوا مثل المساومة على الحلق، تقول بكم تحلقني، بخمسة بعشرة بأقل بأكثر مثلا، ما ينبغي مثل هذا لأن أعمال القرب ما ينبغي المشارطة عليها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.